بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومجالس القراءات المتواترة ودراسة منظومة الإمام ولي الله الإمام الشاطبي حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع المتواترة، ومع دراسة شرحها من كتاب فتح الوصيد في شرح القصيد للإمام السخاوي رحمه الله عز وجل. وكنا وصلنا إلى المجلس الخمسين اليوم. اليوم المجلس الخمسين من هذه المنظومة، وصلنا فيه إلى بداية باب وقف حمزة وهشام على الهمزي. أسأل الله عز وجل أن يلهمنا وإياكم التوفيق والسداد، وأن يتقبل منا هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، ويرزقنا بها لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، ما الله فضل علينا جميعا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قال رحمه الله عز وجل: باب وقف حمزة وهشام على الهمز. كما سبق أن تكلم رحمه الله عز وجل على أبواب الهمزات المتلاصقة والمنفردة، أتبع ذلك بكيفية الوقف على الهمز. والعمدة في هذا الباب الإمام حمزة، وشاركه سيدنا الإمام هشام رضي الله عن الجميع، وافقه في الهمزة المتطرفة كما سنرى بعد. فقال الإمام الشاطبي رحمه الله عز وجل: وحمزة بدأ بالمنفرد بهذا الباب لما قال: ومن كان ذا باب له فيه مذهب فلا بد أن يسمى فيدرى ويعقل ويعقل. يعني إن كان إمام من الأئمة، من أئمة القراء، له باب يختص به، فلا بد أن يسميه باسمه حتى لا يكون فيه لبس مع غيره، وإن كان لا يوجد. فهذا من باب الإيضاح، مثل باب الإدغام الكبير وباب النقل لسيدنا ورش وهكذا. فقال: وحمزة، أي الإمام حمزة، يقرأ عند الوقف. وحمزة عند الوقف سهل همزه. معنى كده إن من هذا الشطر نستفيد إن سيدنا حمزة يقرأ بتسهيل الهمزة فقط عندما يقف على الكلمة، أما إذا وصلها فيقرأها محققة. ولذا قال عند الوقف، لذا قال عند الوقف سهل همزه. تسهيل هو هنا معنى مطلق التغيير، بمعنى مطلق التغيير، يعني اقرأها مخففة، سواء كان بالنقل أو بالحذف أو بالإبدال أو بالتسهيل بين بين الأربع درجات التخفيف كما علمناهم قبل ذلك. سهل همزه متى يسهل؟ إذا كان وسطا أو تطرف منزلا، بمعنى أنه رحمه الله عز وجل يقرأ بتسهيل أو بتغيير هذه الهمزة إذا وقعت وسط هذه الكلمة الموقوف عليها، أو إذا كانت في طرف هذه الكلمة من آخرها الموقوف عليها أيضا. بمعنى أنه إذا كانت الهمزة مبتدأة أو في أول الكلمة ليس له فيها إلا التحقيق، كما هو المفهوم من هذا البيت. فقال الإمام السخاوي رحمه الله عز وجل في شرح هذا البيت: لما كان الوقف محل استراحة. والوقف دائما نلاحظ أن الأئمة القدامى يعتنون كثيرا بتوجيه القراءة، فبدأ هو أولا بتوجيه لماذا يقف سيدنا حمزة. هو بدأ بالتوجيه أصلا، قال لما كان الوقف محل استراحة، أي أن عندك ما تقف، وهذا الوقف يعتبر استراحة للإنسان من طول القراءة أو القراءة أو جهده أو عيائه حال القراءة. قال والوقف في حال كلال وإعياء ونفاد نفس، بعد ما انت نفسك انقطع وتروح واقف على الكلمة. وكان الوقف أيضا موضع حذف تحذف فيه الحركات والتنوين، يعني أيضا معروف أن العرب عندما يقفون لا يقفون على حركة، يقفون بالسكون، لأنه كما قال محل استراحة، والسكون أخف من الحركة. وأيضا التنوين يحذف، سواء كان بالضم أو بالكسر يقرأ سكونا، أو كان بالفتح يبدل ألفا، يعني يخفف الحرف الأخير عامة عند القراءة. قال فسيدنا حمزة اتبع هذا المنهج. قال خفف فيه حمزة الهمزة ومن تبعه الضمير يعود على القراء ومن تبعه على هذا المنهج يعني. والهمزة إما مبتدأة ومتوسطة ومتطرفة، وقد سبق الكلام، هذا كلام الإمام السخاوي، قال وقد سبق الكلام في المبتدأة في نقل الحركة، في المبتدأ في نقل الحركة، يعني هو بيخفف، يعتبر لما ينقل بيخفف في الأولى إن كانت، بس بشرط نقل الحركة إمتى؟ إذا كان قبلها ساكن فقط، إذا كان قبلها ساكن فقط. أما هنا في هذا المنهج أو في هذا الباب يقرأ إذا كان قبلها ساكن أو متحرك أو غيره. قال وقد سبق الكلام في المبتدأ في نقل الحركة، والكلام ها هنا في المتوسطة والمتطرفة، والكلام ها هنا في المتوسطة والمتطرفة. ثم قال الإمام الشاطبي رحمه الله بدأ يضع لك مراسم منهج الإمام حمزة في تغيير الهمز. لما قال لك إن الإمام حمزة رقم واحد ما يغيرش هذه الهمزة إلا وقفا، رقم اتنين أن تكون هذه الهمزة إما متوسطة أو متطرفة، فبدأ وضع لك القاعدة الأولى، ثم بدأ لك يسرد خطوات تغيير هذه الهمزة. فقال فأبدله عنه، فأبدله لا الضمير يعود على من؟ كلمة فأبدله يعني أبدل الهمز، أبدل الهمزة عنه، الضمير في عنه يعود على الإمام حمزة، يبقى الضمير في كلمة فأبدله يعود على الهمزي، والضمير في عنه يعود على سيدنا الإمام حمزة رحمه الله. فأبدله عنه نبدله إيه؟ حرف مد. قال فأبدله عنه حرف مد مسكنا، فأبدله عنه حرف مد مسكنا، ومن قبله تحريكه قد تنزل. بمعنى إذا كان هذه الهمزة ساكنة، إذا كانت هذه الهمزة ساكنة وقبلها حرف متحرك، فمنهجه في التغيير أن يبدل هذه الهمزة الساكنة حرف مد، وحرف المد هذا من جنس الحركة التي قبله، قبل الهمز يعني. فقال فأبدله عنه حرف مد مسكنا ومن قبله تحريكه قد تنزل. فقال الإمام السقف في شرح هذا البيت، قال فأبدله يعني المتوسط المتطرف معروف يعني، لأنه ما بيبدلش إلا في المبتدأ به الكلام، المبتدأ به الكلام إذا كان بيغيره فقط في حالة واحدة، إذا كان متحرك وقبله ساكن، وفي حال الوقف فقراه بالنقل كما كقراءة سيدنا ورش. قال فأبدله يعني المتوسط والمتطرف، يقول إذا تحرك ما قبل الهمز في حال نطقك به ساكنا سكونا أصليا أو عارضا للوقف، يبقى كلمة مادا مسكنا، يبقى هذا الساكن يشمل الحالين اللي هو الأصل والعارض، يشمل الحالين اللي هو الأصل وليه والعارض. واحد ما فيش واحد يقول لي الحالين اللي هو الأصل والوقف، لا، ما لأنه في الوصل ملوش تغيير. احنا قلنا التغيير امتى يكون وقفا. فأبدله عن قال يقول تتحرك ما قبل الهمز في حال نطقك به ساكنا سكونا أصليا أو عارضا للوقف، أو عارضا للوقف. فأبدله عن حمزة حرف مد من جنس حركة ما قبله، يبقى القاعدة الأولى من هذا الباب. عاوزين نرتب أمورنا في هذا الباب على حسب أبيات سيدنا الإمام الشاطبي، واللي يحفظ أبيات هذا الباب إن شاء الله يكون الباب عنده سهل وجدا وواضح ما فيهوش أي إشكالية. يبقى أول قاعدة عندنا رقم واحد، سيدنا حمزة لا يبدل لا يغير في الهمزة إلا إذا ايه، الا اذا وقف. اتنين، القاعدة الثانية، لا يبدل الهمزة الا اذا كانت هذه الهمزة متوسطة او متطرفة، لا يغير يعني، لا يغير في هذه الهمزة الا اذا كانت متوسطة او متطرفة. رقم ثلاثة، يقرأ الهمزة الساكنة بعد فتح بالابدال، يقرأ أو يغير الهمزة الساكنة بعد حركة، الهمزة الساكنة بعد حركة مش بعد فتح، الهمزة الساكنة بعد حركة يقرأ أو يغيرها بالإبدال. طب يبدلها إيه؟ يبدلها حرف مد، بشرط إن يكون هذا حرف، هذا الحرف المد من جنس حركة ما قبله، لأنك أصلا لو أبدلته من غير جنس ما قبله مش هتعرف تقرأ أصلا، اصلا لا تستطيع قراءته، فلا بد حتى تكون القراءه متوائمه او على حسب قواعد العربيه، اصلا لا بد ان يكون هذا الحرف المد من جنس حركه ما قبله. ان كان قبله فتحه فيبدل الفا، وان كان قبله كسر يبدل ياء، وان كان قبله ضم يبدل واو. فقال رحمه الله عز وجل فأبدله عن حمزة حرف مد من جنس حركة ما قبله. وقال مسكنا لأنه إن كان متحركا فأسكنته للوقف فأنت مسكن له. هو بيوجه كلمة مسكنا ليه؟ ما قالش إن مسكنا يعني الهمز يعني على اسم مفعول، ليه عملها اسم فاعل مسكنا؟ فقال لك سيدنا الإمام السخاوي وجه هذه الكلمة، قال لأن لو الحرف أصلا ده متحرك فأنت لما وقفت عليه أنت السبب في تسكينه، فلما وقفت عليه سكن، لما كان متحركا سكن، فأنت صرت السبب في تسكين هذا الحرف. فقال مسكنا يعني أنت اسم فاعل مسكن هذا الهمز، فأنت مسكن له وإن كان متوسطا ساكنا لا بتسكينك، فأنت في نطقك به ساكنا مسكن له، فأنت في نطقك به ساكنا مسكن له. يبقى عرفنا توجيه كلمة مسكن مسكنا اللي هو يعني اسم فاعل، بمعنى أن الحرف إذا كان متطرفا ومتحركا فأنت وقفت عليه أنت السبب في تسكينه، فلذلك قال مسكنا اسم فاعل. وأيضا إذا كان الحرف متوسطا وهو فأنت طبعا المتوسط المتحرك أنت مش هتقدر تسكنه لأنه متحرك، لكن إذا كان متوسطا ساكنا فأنت تنطق به ساكنا أي مسكن له. عليكم السلام ورحمة الله. ثم ضرب الإمام السخاوي أمثلة على هذه الكلمات. قلنا نعيد القواعد السريعة التي قلناها، يعني لم نتكلم كثيرا. أول قاعدة إن سيدنا حمزة لم يغير في الهمز إلا في حال الوقف. سيدنا رقم اتنين، سيدنا حمزة لا يغير إلا الهمزة المتوسطة والمتطرفة. أما المبتدأ فتكلمنا على في تكلمنا عنها في باب النقل، يقرأها بالنقل فقط إذا كان قبلها ساكن. رقم ثلاثة، بدأنا بالهمز الساكن وقبله متحرك، ويقرأه تغييرا بإبداله حرف مد من جنس حركة ما قبله. هذه الثلاث قواعد اللي خدناها حتى الآن. يبقى سيدنا حمزة بيقرأ الهمز الساكن بعد متحرك بالإبدال وقفا، بالإبدال وقفا، إن بالإبدال من حرف مد من جنس حركة ما قبله. ثم ضرب سيدنا الإمام السخاوي أيضا، كلهم علماء وفضل وفوق رؤوسنا، ضرب أمثلة على الحالات الثلاثة اللي هو ساكن بعد ضم، وساكن بعد كسر، وساكن بعد فتح. فقال وذلك نحو يؤمنون، كيف تقرأ يؤمنون؟ نوع الهمز هنا ايه؟ احنا القاعدة الوحيدة اللي خدناها حتى الآن في التغيير، إذا كان الهمز ساكن بعد متحرك فإنه يبدله حرف مد من جنس حركة ما قبله. خلاص هاخد القاعدة هذه، هاخد هذه القاعدة وأبدأ أطبقها على الكلام اللي جايبه ليا. طيب كلمة يؤمنون نوع الهمزة إيه؟ ساكن بعد ضم يو، فيبدله حرف مد من جنس حركة ما قبله يؤمنين. أحسنتم شيخ عبد الرحمن، جزاكم الله خير. وكلمة نبئهم، نبئهم ساكن بعد كسر، ساكن بعد كسر، كيف نقرأ؟ نبيهم، نبيهم. وسنعرف أيضا وجه آخر في كلمة نبيهم دي بعد شوية، بعد شوية أبيات كده سنرى وجه آخر في كلمة نبيهم، لأن عندنا خلاف في الهاء إن كانت بالكسر أو الضم. وكلمة نبئ يبقى هو جاب لنا مثال على الهمزة المتوسطة يؤمنون ونبئهم، وجاب لنا مثال على الهمزة المتطرفة نبئ، نبئ، سواء كان سكنت سكونا أصليا أو سكونا عارضا. فكلمة نبئ همزة ساكنة متطرفة بعد كسر، نقف على زي نبي، نبي بالياء، نبي، تمام. وكلمة ينبأ، ينبأ هو جاب نبئهم منبئ وينبأ، ينبأ همز الساكن بعد فتح، سنقف عليها كيف ينبأ، ينبأ ليه؟ لأنها كلها ساكنة بعد فتح. ثم قال رحمه الله عز وجل، قال ولا تجد في القرآن همزة طرفا ساكنة، قال ولا تجد في القرآن همزة طرفا ساكنة لغير الوقف مضموم ما قبلها. يعني هو أصلا لا يوجد في القرآن همزة ساكنة متطرفة بعد ضم، فلذلك ضرب مثال على المتطرفة بعد كسر وبعد فتح. يبقى شفت الإمام السخاوي ضرب مثال على الهمزة الساكنة المتطرفة بعد كسر وبعد فتح، ولم يضرب للمثال بعد ضم، قال أصلا أنه لا يوجد في القرآن ساكنة متطرفة بعد ضم. قال ومثال ما تسكنه للوقف كلمة بدأ بس يبدأ دي ما كانش يعني ايه طيب احنا نقرأها على حسب القاعدة، يبدأ وبدأ بدأ، يستهزئ هنقف على كده في حال الوقف، يستهزئ يبقى يستهزي. قال الملأ لا تظمأوا، هنقف على ازاي، لا تظمأ من ملجأ إن امرؤ. يبقى هذه الكلمات، هذه الهمزات، لحظة واحدة، زي ما علمنا. علمنا بعض الكلمات التي أتت لساكنة سكونا أصليا أو سكنت للوقف، ثم قرأناها بالإبدال. قال ولؤلؤ والبارئ ومن شاطئ ولكل امرئ، نفس القراءة كده. قال يستوي في ذلك المنون وغيره، يستوي في ذلك المنون وغيره، تمام. طيب ما وجه القراءة بالبدل؟ ما وجه القراءة بالبدل؟ تكلمنا عن توجيه هذه القراءة في كتاب الكشف عن وجوه القراءات، لكن نرى ما قول سيدنا الإمام السخاوي في هذا الموضوع. قال أما النوع الأول، يعني النوع الأول، النوع الأول اللي هو الساكن سكون أصلي، تمام، بس الساكن ايه، الساكن سكون اصلي، لان احنا بنتكلم في نوعين الوقت، الساكن سكون اصلي والساكن العارض. قال فالنوع الاول فلانه لم يكن بد من بدله، اذ لا حركة له، فيسهل بين بين ولا دليل عليه فيحذف فدبر بحركة ما قبله وأبدل حرفا من جنسها. يعني طالما الساكن الأصلي هذا لا نستطيع تسهيله بين بين، لأن أصلا المسهل ده التسهيل ده بيكون المتحرك، الحرف المتحرك ما ينفعش أتسهل ساكن. قال ثم أيضا ما ينفعش نحذفه لأن ما فيش حركة هتدل عليه على هذه الهمزة المحذوفة. فلم نجد أمامنا إلا إن إحنا ندبر هذه الهمزة أو نغيرها من جنس الحركة التي قبلها، وهي إبدال حرف من نفس الحركة. والنوع الثاني اللي هو ساكن من أجل العارض لعارض، قالوا النوع، وأما النوع الثاني فإنه لضعفه بالسكون، أصلا لأنه أصله الفتح أصله حركة، لكن أنا سكنته من أجل الوقف، وهذا السكون ضعيف لأنه غير أصلي، فإنه لضعفه بالسكون ولقوة الحركة قبله صار كالنوع الأول فأبدله. ولم ير جماعة من القراء البدل فيه، واتبعوا فيه خط المصحف، فلينوا المضمومة بين الهمزة والواو نحو تفتأ، وقال الملأ في أول المؤمنين خاصة. دي على حسب إيه؟ المذهب الرسمي سيأتينا، لأن احنا قلنا قبل ذلك في كتاب لطائف الإشارات إن احنا عندنا مذهبين لسيدنا حمزة في التغيير، سيأتينا المذهب الثاني بعد شوية في الأبيات يعني. لكن هو طالما هنا الإمام السخاوي تكلم، قلنا عندنا مذهبين للإمام حمزة في التغيير، مذهب قياسي ومذهب رسمي. مذهب قياسي اللي يعني قياسي يعني الذي تقيس به على قواعد اللغة، سواء القواعد الصرفية يعني وبناء الكلمة. ومذهب رسمي، الرسمي اتباع خط المصحف، اتباع خط المصحف. وتكلمنا قبل ذلك في كتاب لطائف الإشارات إن ليست كل كلمة يجوز فيها الوقف على حسب الرسم، ليست كل كلمة يجوز فيها الوقف على حسب الرسم. طيب إيه الشرط؟ ما هو شرط المذهب الرسمي؟ أنه لابد أن يوافق وجه، لابد أن يوافق اللغة، لابد أن يوافق اللغة العربية، أوجه من أوجه اللغة العربية، أوجه من أوجه لا. لكن إذا خالف، إذا غيرت على حسب المذهب الرسمي وكان هذا التغيير خالف العربية فلا يجوز أصلا، لا يجوز لك إنك تقف. ليه؟ لأن العربية شرط من شروط من ركن من أركان القراءة، ركن من أركان القراءة. فإذا غيرت حسب الرسم وكان هذا التغيير خلاف يصادم اللغة العربية فلا يجوز لك التغيير بهذا المذهب الرسمي. والأصل كما قلنا في هذا هو الرواية، يعني اتبع الرواية في الكلمات التي قرأها سيدنا حمزة بالتغيير بالمذهب الرسمي. اتبع الرواية في الكلمات التي قرأها سيدنا حمزة رضي الله عنه بالمذهب الرسمي، وهي كلمات محددة في الرسم بالألف أو الرسم بالواو أو الرسم بالإيه؟ بالياء، كلمات معينة. فقال فلينوا المضموم، يعني في فسيدنا الإمام السخاوي الآن قال إن هناك ممن روى عن سيدنا حمزة لا يبدلون الهمزة الساكنة للعارض، بل يقرؤونها بالمذهب الرسمي، يقرؤونها بالمذهب الرسمي. ما رسمت على الواو يقرؤها بالواو، ما رسمت بصورة الألف يقرؤها بالألف، ما رسمت بصورة الياء يقرؤها بالياء. ثم ضرب أمثلة نحو تفتأ، وقال الملأ، قال الملأ في أول المؤمنين خاصة، لأنه رسم ثم بالواو عندهم، ووقفوا على الملأ فيما سوى ذلك بين الهمزة والألف، ليه؟ لأن أصلا ليست كل كلمات كلمة الملأ مش كلها مرسومة برسم واحد. كلمة الملأ في المصحف الشريف ليست كلها على نفس الرسم، منها كلمات بعض الكلمات في سورة المؤمنون، وأظن هي 4 كلمات للملأ على ما أتذكر مرسومة بالواو، واحدة في المؤمنون وثلاثة في سورة النمل، فهذه ترسم تقرأ بالواو على قال الملأ، لكن ما رسم ما كان مرسوما بصورة الألف الهمزة بصورة الألف يعني، فقرأوه بالتسهيل بين الهمزة وبين الألف. قال: ووقفوا على الملأ فيما سوى ذلك، يعني ما سوى ذلك اللي هو موضع المؤمنون، يعني هو أصلا هنا حتى هنا سيدنا الإمام السخاوي قال الموضع فقط بتاع سورة المؤمنون، لكن هناك مواضع في سورة النمل رسمت أيضا على الواو. قال لأنه رسم ثم بالواو عندهم ووقف على الملأ فيما سوى ذلك بين الهمزة والألف، لأنه رسم بالألف ولين المفتوحة بين الهمزة والألف نحو ألا ملجأ إلا إذا انكسر ما قبلها نحو قورئة، فإنها تبدأ الياء متحركة قورئة، إحنا الآن بنتكلم على حسب المذهب الثاني الذي رفض الإبدال في الهمزة المتطرفة، المذهب الرواة الذين رفضوا الإبدال في الهمزة المتطرفة الساكنة للعارض. فهم اتبعوا المذهب الرسمي، إن كانت مرسومة كلمة الملأ بالواو فنقف عليها بالواو، إن كان مرسومة بالواو يقف عليها بالواو، وإن كانت مرسومة بالألف يقف عليها بالتسهيل مسهلة، لأنه رفض الإبدال فيها، لأن أصلها الحركة، لأن الهمزة الساكنة العرض أصلها الحركة، تمام؟ فقال ولين المفتوحة بين الهمزة والألف نحو ألا ملجأ إلا إذا انكسر ما قبلها نحو كوريا، فإنها تبدأ الياء متحركة إذا كان هذا من البدل المضطرد الذي لا اختلاف فيه. ولين المكسورة بين الهمزة والواو، كلمة لين بين الهمزة والواو معناها التسهيل بين كلمة من نبأ المرسلين من نبأي، وإنما فعلوا ذلك اتباعا للرسمي لأنها هكذا رسمت، والبدل مذهب سيبويه وعليه عمل الحذاق من الأئمة. هي كلمة ايه؟ الملأ من ناحية الرسم الملو، من ناحية التسهيل من الملأ الملأ كلمة الملأ على حسب الحركة بتاعتها، على حسب الحركة، إن كانت على حسب الحركة، إن كانت مضمومة أبقى الملأ، إن كانت مكسورة الملأي، إن كانت مفتوحة الملأ، يبقى لأن التسهيل ما بين الهمزة والحركة. قال ثم قال رحمه الله عز وجل: وحرك به ما قبله متسكنا. هنبدأ ناخد قاعدة ثانية من قواعد سيدنا حمزة في تغيير الهمز، ما هي؟ قال: وحرك به ما قبله متسكنا. يبقى الصورة اللي جاية دي عكس الصورة اللي قبلها، الصورة اللي في البيت رقم 237 عكس الصورة التي قبلها. يعني عكس الصورة، يعني عكس الصورة يا شباب. الأول كانت ساكنة بعد متحرك، الأول ساكنة قبل متحرك، دي هذه الصورة متحركة بعد ساكن. طب والمتحركة بعد ساكن قال نعمل فيها يا سيدنا الشيخ؟ قال لك وحرك، معناه ان انا احرك بايه؟ حرك بي ما قبله، يعني حرك بي ما قبله حرك بحرك بحركة هذه الهمزة، ما قبله أي الحرف التي قبل هذا الهمز متسكنا، أي إذا كان متسكنا معناه مختصر الكلام ده كده إيه معناه بقرأها بالنقل، لأن دي صورة النقل، لأن دي صورة إيه النقل، صورة النقل. لكن إحنا بنتكلم النقل في الآن في كلمة واحدة. واحد يقول لك طب هو ما جابش الصورة دي في الباب اللي قبله ليه؟ لأن في الباب اللي قبله كنا بنتكلم على الهمز المفصول عن الساكن. في الباب اللي قبله اللي هو باب سيدنا ورش الخاص به كنا بنتكلم في باب الهمز المفصول عن الساكن، لكن الآن بنتكلم في الهمز الموجود مع الساكن في كلمة واحدة. لحظة واحدة، طيب السلام عليكم. كنا نتكلم في صورة النقل اللي هي الحرف الهمز المتحرك بعد الساكن، وقلنا ان صورته النقل سيدنا الامام حمزة رضي الله تعالى عنه يقرأ هذه الصورة بالنقل، وقلنا انه لم يوردها في الباب السابق لانه هنا يتكلم عن الهمز ان الحرفين اجتمعا في كلمة واحدة، أما في الباب السابق كان الهمز منفصل عن الساكن. وأيضا طبعا قلنا سيدنا ورش ليس له في النقل إلا ليس له نقل إلا في الهمز الساكن عن الإيه الهمز الساكن المنفصل عن لما يكون الحرف ساكن منفصل عن الهمزة، يكون آخر كلمة والهمزة بعدها في كلمة أخرى إلا في كلمة واحدة. ما هي هذه الكلمة؟ ما هي هذه الكلمة التي تنقل فيها سيدنا ورش؟ ريدان. الله يفتح عليك شيخ عبد الرحمن. لا قرآن دي سيدنا ابن كثير فقط قرآن، لكن سيدنا ورش بيقرأ كلمة ريدان بالنقل. طيب قال وأسقطه، وأسقط يعني بعد ما ننقل حركة هذا الهمز، بعد ما ننقل حركة هذه الهمزة إلى الساكن قبله خلاص أصبح مجرد من أسلحته. طالما أصبح مجرد ما عادش له لازمة، معنى الكلام كده يعني طالما ما عادش له لازمة هذا الهمز يبقى خلاص نسقطه. قال وأسقطه حتى يرجع اللفظ أسهلا. يعني أسقطه حتى يرجع اللفظ أسهلا، احنا ايه الغرض اصلا من تغيير في الهمز؟ ايه ما هو الغرض، ما هو الغرض الاصلي او العنوان الاصلي من العنوان الجامع او الكلمة الجامعة من الغرض تسهيل، تمام، تسهيل او التخفيف، تمام. طيب لما احنا عاوزين اصلا نغير من اجل التخفيف، لو قرأ لو الهمزة دي اللي شلنا حركتها هنقرأها ساكنة، هي أصلا هتكون أصعب من الأولى، هتكون أصعب من الأولى، إنما هي تكون متحركة. لذلك فلما نقرأ بالأصعب وإحنا أصلا نقلنا حركتها عشان نقرأها بالتخفيف، فلابد أن نسقطها، لابد أن نسقطها. لذلك قال حتى يرجع اللفظ أسهل، أسهل مما قبله، أسهل مما قبله، أو أسهل من نطقك بهذه الهمزة الساكنة بعد إن أنت جردتها من الحركة. طيب نشوف كلام الإمام سيدنا الإمام السخاوي. قال به وحرك به أي بالهمز، وحرك به يعني أي بالهمز، يريد بحركته فهو إذن يتكلم في المتحرك أي الهمز المتحرك، كأنه قال وإذا كان متحركا أي هذا الهمز وسكن ما قبله فحرك بحركته الساكن قبله، أي انقل الحركة إليه وألقيها عليه فحركه بها وأسقطه يعني الهمز حتى يرجع اللفظ أسهل مما كان، أو أسهل بمعنى سهلا، وذلك في نحو يسألون. كيف نقرأ يسألون؟ مذؤوما، مذوما، موئلا، موئلا. وعرفنا ان كلمة موئلا طبعا فيها كلام بين المرء، المرء طبعا. ليه قلنا المرء كده بالسكون؟ لانها طبعا متطرفة، متطرفة، فاذا نقلنا الى الحركة المرء الكسر طبعا هنقف عليها اصلا بالسكون، مش هنقف عليها مش هنقف عليها بالحركه الا اذا قرانا فيها بالروم، الا اذا قرانا فيها بالروم يعني بعد الحركه. ولكم فيها دفء، دفء يخرج القبأ. فاما الذين يعتبرون في وقفهم الرسم فوقفوا من هذا القبيل على موئل بواو ساكنة مويلة، بواو ساكنة بعدها ياء مكسورة كسرة خفيفة اتباعا للرسم. وفي وجه آخر غير الوجهين، قال قوم تقف على مويلة تبدل من الهمزة واو ويدغم الأولى فيها، يجري الأصل مجرى الحرف الزائد كما تكلمنا قبل ذلك في كلمة قروء وأمثالها. ومن هذا الباب كلمة هزء، يعني بقرأ ازاي بالسكون، وكف أن كتب بواو أي رسمت الهمزة صورة الواو، فعلى اتباع الرسم يقف بالواو، وعلى ما تقدم تلقى حركة الحركة على الساكن هزا أو هزوا، هزا بالنقل أو هزوا بالرسم، كفا بالنقل أو كفوا بالرسم، تلقى الحركة على الساكن وتحذف الهمزة فتقول هزا أو كفا. وأما جزاء فلا خلاف في نقل الحركة فيه إلى الساكن لأنه كتب بغير واو. وأما الموؤودة فعلى أربعة أوجه، الأول نقل الحركة حركة الهمزة وحذفها الموؤودة فتصير الموؤودة بوزن المعونة، الثاني اتباع الرسمي فتقول الموؤودة، الموؤودة يعني بنبدلها بنقرأ الهمزة هذه بالواو يعني بوزن الموزة لأنها رسمت بواو واحدة. ووجهه أنك حذفت الهمزة فالتقى الواوان الساكنان فحذفت إحداهما، وإنما حذفت الهمزة لأنهم لو سهلوها لقربوها من الساكن وقبله وبعد الساكن منعا عن اجتماع الساكنين يعني. الثالث أن تقلب الهمزة واو وتضغم فيها الواو الأولى على مذهب من يجري الأصل مجرى الزائد كما فعلت في مولة